احنا ان شاء الله هنذكر بعض المراجعة، هنكمل المراجعة اللي احنا قلناها. وعايزين ان شاء الله انه انتوا خدتوا الجزئية بتاع صح وخطأ. المحدث هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، صح ولا غلط؟ طيب قولي لي يا منى الأسئلة اللي عندك. أي يا باشا، الحديث الحسن لذاته هو الحديث الحسن بس، يعني الذي خف ضبطه، يعني بالضبط زي الحديث الصحيح بس هو خف ضبطه. احنا قلنا الضبط يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب، كويس؟ فبيبقى اقل شوية من الصحيح. بصي، ايه هو الحديث العزيز؟ قلنا ان الحديث العزيز ده اللي بيكون في طبقة من الطبقات، في طبقة واحدة من الطبقات، يا اتنين يا اما كل الطبقات اتنين. يعني ايه برضو؟ يعني بنقول ان في الصحابة، زي مثلا عندنا مثال كويس جدا في الملزمة بتاعتنا، بالمثال ده عن ابي هريرة، ومن الناحية التانية انس. يعني عندي اهو اتنين من الصحابة سمعوا الحديث، وكل واحد سمعه لايه؟ لناس تانية، وانس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. الاثنين دول كده اهو ايه، دخلنا في التابعي، وبعدين تابعي التابعي شعبة وسعيد واسماعيل ابن علي وعبد الوارث. دوت ايه؟ يبقى في كل طبقة من الطبقات عندي اتنينات، هو ده حديث عزيز. يعني احنا لما نقول حديث، يعني مثلا ايه، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأينا كذا، لكن مش هنقول بقى اللي احنا ايه، العالم هو حديث والكل اكبر من الجزء. ده يعني الحديث بيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يا اما اتنقل لنا سمعنا كذا أو رأينا كذا. بصي، بالنسبة يا ضحى للفرق بين الخبر والحديث، الخبر هو عندنا حاجتين وقالوا فيها الأثر أو الخبر، كويس؟ قلنا إن الخبر ده الحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر ما جاء عن غيره. طب والأثر؟ الأثر هو إيه؟ اللي جه عن طريق الصحابة والتابعين، سواء أقوال أو أفعال. هنا كنا ذكرنا كلام علي بن أبي طالب، اذكر أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك حونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. واخدين بالنا؟ بص يا ضحى، مستند خبرهم مش العقل، مش اللي أنا أقول إيه الكل أكبر من الجزء. لا، انت قولي لي اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا، لكن مش حاجات انا بفكر فيها في العقل. مسند خبر عقل؟ لا، هو المسند الخبر النقل. نقول هنا هو انه الجزئيه بتاعت التعريفات الاوليه هيجي فيها، ممكن ياتي فيها من يقتصر على الصحيح دون إمام من كتب السنة. لا يا رشا، احنا لازم ناخد من اي من الكتب الستة كتب السنة، سواء يعني البخاري ومسلم، طبعا دول يعني البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه كان بيتحرى الدقة في كل شيء، في كل كلمة، واخدين بالنا؟ وبيسافر بلاد علشان ياخذ حديث، ولو في اي شوائب حتى لو كذب صاحبه على الحيوان بياخد منه حديث، عشان حتى لا يشككونا دلوقتي في البخاري ومسلم حاشا لله انه يعني يصلوا لغرضهم ان هم يضربوا في الثوابت واحنا نستسلم. احنا الكلام بتاع السنة والنقل من الصحابة إلى التابعين إلى تابعين التابعين، ده سبحان الله كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خلى من يسخر للحفظ دوت. فبنقول هنا إنه أي حديث صح في أي كتاب من كتب السنة ممكن ناخد بيها. لا، هو مش شرط ان يبقى في البخاري ومسلم بس هو اللي الصحيح، لا مش كل صحيح عند البخاري ومسلم. هو سكت عن 200,000 حديث تانيين خوفه من ايه، هو يطول على طالب العلم. طيب طبعا التعريفات كلها، يعني مثلا ما هو الصحيح لغيره. طيب انا هقول لكم على حاجة ان شاء الله، انا هبقى انزل لكم ورق للمراجعة، بس هنقول دلوقتي بسرعة علشان يبقى لمينا بس المنهج. مثلا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له. طيب إحنا قلنا بقى الصح والخطأ، المحدث هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، بنقول ده خطأ. المحدث يطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، أما الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث. هنا بنذكر المتن هو عزو الحديث إلى قائله مسندا، ده غلط ولا صح؟ بنقول ده غلط. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، كويس؟ طيب الحديث المشهور هو ما يرويه ثلاثة فأكثر، صح. نمر أربعة، يشترط في الحديث الصحيح أن يكون الحديث عزيزا، طبعا ده خطأ. احنا عندنا شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة: اتصال السند، عدالة الراوي أو الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة وعدم الشذوذ. هم عندنا خمس شروط واخدين بالنا لصحة الحديث. يبقى ما بيشترطش في الحديث الصحيح ان يكون ايه عزيزا. عندنا اول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، صح. الحديث العزيز هو الذي يروى بعدد لا حصر له، غلط. ايه اللي بيروى بقى من غير حصر له؟ ده المتواتر. طيب اما الحديث الصحيح أسفل حديث لو أخطأت، أنا قلت الحديث الصحيح، الحديث العزيز هو الذي يروى بعدد لا حصر له، ده غلط. الصح بتاعه الحديث العزيز هو الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. خبر الآحاد هو الذي يصل إلينا بطرق غير محصورة، ده طبعا ايه خطأ. ايه بقى اللي بيصل الينا بطرق غير محصوره؟ ده المتواتر، هو الذي يصل الينا بطرق غير محصوره. طب المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، صحيح. خبر المتواتر يفيد العلم النظري، ناخد بالنا. لا، خبر المتواتر يفيد العلم الضروري، اي العلم اليقيني الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما. يبقى ايه الخبر المتواتر يفيد العلم النظري؟ خطأ، والصح اللي احنا جاوبنا عليه دلوقتي. طيب الحديث الغريب هو ما ينفرد برواية راوي واحد، صح. طيب السند هو الذي ينتهي إليه الإسناد من الكلام، خطأ، علشان احنا قلنا المتن هو الذي ينتهي إليه الإسناد من الكلام، أما السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. كويس. طيب المراد بالمتواتر اصطلاحا هو ما رواه جمع عن جمع تحيل تواطؤهم على الكذب وكان اعتماد خبرهم على الحس. صح. ينقسم المتواتر إلى مشهور وعزيز وغريب. خطأ. قلنا خطأ. ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، لفظي ومعنوي. لو حد كتب لي ينقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب هعتبرها برضو صح. طيب يعني تجيبي لي الأولانية وتوصفيها أو تجيبي التانية وتقوليها، مفيش مشكلة، اللي هيكتب الاتنين هيبقى ممتاز برضو. المتواتر أعلى درجات الصحيح. صح. الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه صفات القبول من الحديث. صح. الحديث العزيز هو ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. صح ولا غلط؟ صح، هو ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. طيب من أمثلة الحديث الغريب إنما الأعمال بالنيات. صح. طيب المقبول يندرج تحته الصحيح والحسن. المقبول يندرج تحته الصحيح والحسن. بصوا الحاجات البسيطة كده، قولوا لي واحد يعني صح، اتنين يعني خطأ. دي هتبقى ايه؟ المقبول يندرج تحته الصحيح والحسن. ده واحد ولا اتنين؟ طيب هو ده حديث صحيح. المردود يندرج تحته الضعيف والموضوع. صح ولا غلط؟ واحد ولا اتنين؟ لا يا إناس، لا ده صح. المردود اللي انا مش هاخد بيه، قلنا الموضوع اللي هو ايه، بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيقول حكمة من عنده ويأتي بايه، بسلسلة رجال، ويقول ان ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، او يأتي بكلام وايه يحط ايه سند من عنده. كويس. وده نوع من انواع الضعيف واقبح انواع الضعيف. طب وكذلك الضعيف قلنا برضو ده مردود مش هناخذ بيه، يبقى صح المردود يندرج تحته الضعيف الموضوع. طيب الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو اولى منه بالقبول. عندي الشذوذ هنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو مخالفة الثقة للثقة. لو قلت لك كده أو كده صح. طب العلة، سبب واضح يقدح بصحة الحديث، ده صح ولا خطأ؟ ها كده صح ولا خطأ؟ واحد ولا اتنين؟ واحد صح، اتنين خطأ. هيك يا عبير هو خطأ، بس ايه بقى الصح؟ هو العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. طيب المجموعة الثالثة اللي ممكن اجيبها لكم بقى في الامتحان، اكمل ما يلي. علم مصطلح الحديث هو نقط، وفائدته نقط. هرد على اللي دوت علشان ايه مش هتلحقوا تكتبوا كل دوت. هو علم مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث إيه؟ القبول والرد. طيب طب إيه الفايدة اللي أنا أعرف بقى أساسا مصطلح الحديث؟ تمييز الصحيح من السقيم في الأحاديث، أي معرفة المقبول والمردود من الأحاديث. طيب ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا نقط ونقط. متواتر وآحاد. طيب الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة فيه نقط، أما الغريب النسبي فهو ما كانت الغرابة فيه نقط. إحنا بنتكلم دلوقتي على الغريب المطلق والغريب النسبي. يبقى الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، في أصل سنده. أما الغريب النسبي فهو ما كانت الغرابة في أثناء سند، أثناء سنده. طيب ينقسم الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنوي. طيب الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طب ينقسم خبر الآحاد بالنسبة لعدد طرقه إلى مشهور وعزيز وغريب. ناخد بالنا، ممكن أجيب لك الحاجة صحيحة وأكتب لك مثلا ينقسم خبر الآحاد في مثلا في الصح والغلط، ينقسم خبر الآحاد إلى مشهور وعزيز فقط، يبقى ديت خاطئة ولازم تكملي لي التصويب بتاعها. الحديث الصحيح اصطلاحا، هنكتب ايه الاجابه بقى بتاعته، ما اتصل سندي بنقل العدل الضابط عن متيه الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. كده يا جماعه انتوا معايا مركزين معايا. عدد الاحاديث في صحيح البخاري نقط وفي صحيح مسلم نقط. مين هيكتب لي الرقمين، صحيح البخاري الاول وبعدين صحيح مسلم؟ 7275 في البخاري، وبعد حذف المكرر هيبقى 4000، وبالنسبة لمسلم 12000، بعد المكرر ما يحذف هيبقى 4000. طيب اختاري الإجابة الصحيحة. المتن هو عندي 3 حاجات، الذي ينتهي إليه المتون من الكلام، المتن نمرة به، الذي يستمر إليه الإسناد من الكلام نمرة جيم، الذي ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هو نمرة جيم، الذي ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طيب من ثمر دراسة مصطلح الحديث ألف فهم أحاديث الرسول، ب معرفة الصحابة، ج معرفة الثقات من الضعفاء، د تمييز المقبول من المردود من المرويات، نمرة د. طيب ينقسم المتواتر إلى نمرة ألف لفظي، نمرة ب لفظي ومعنوي، نمرة ج لفظي ومعنوي وحسي. هو نمرة ب لفظي ومعنوي. يكون المعنى واحد والاختلاف باللفظ هو المتواتر. يكون المعنى واحد والاختلاف باللفظ هو التواتر. تواتر ايه بقى؟ المتواتر المعنوي، زي ما قلنا المثال على ايه، 100 قضية كلهم كان بيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه. واخدين بالنا؟ هل هي في لفظة معينة؟ لا، هو 100 قضية مختلفة، كل لفظة بطريق بسلسلة رجال بمواقف تانية خالص، وسبحان الله بيرفع ايديه عند الدعاء، عند الاستسقاء يرفع ايديه، عند الدعاء يرفع ايديه. يبقى انا عرفت ان في الدعاء بيرفع اليدين، يبقى ده متواتر معنوي. طيب عندنا هنختار ما اتصل سند بنقل عدل خفيف الضبط عن متليه الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. ده ايه؟ هل ده حديث ضعيف؟ هل نمرة ب حديث صحيح؟ نمرة ج حديث حسن؟ نمرة د الحديث الموضوع؟ طيب ممكن تكتبولي بقى الرقم بتاعه؟ ألف حديث ضعيف، ب حديث صحيح، جيم حديث حسن، دال حديث موضوع، ده هيبقى حديث حسن عشان خف ضبطي. طيب الفرق بين الصحيح والحسن يكمن في نمرة ألف اتصال السند، نمرة ب عدالة الرواة، نمرة ج ضبط الرواة، دال جميع ما ذكر. يبقى هو ايه؟ هو ضبط الرواة. طيب ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد؟ بيكون بقى ايه؟ نمرة ألف العزيز، نمرة به المشهور، نمرة جيم الغريب. اللي بيبقى أقل عدد، القلة هي العبرة بالقلة، هم هنا بيقولوا اثنين، يبقى ده اسمه ايه؟ طيب ده عزيز. إذا كان أقل طبقات الإسناد اثنان فقط فهو نقط، أو يعني الاختيار العزيز المشهور الغريب هو إيه؟ برافو عليك. العزيز هو ما رواه راوي واحد في بعض طبقات الإسناد. العزيز ولا المشهور ولا الغريب؟ ألف ب جيم، أنهي واحد فيهم؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على دوت. حديث بقى نمرة ألف العزيز، ب المشهور، نمرة جيم الغريب. هو الغريب. طيب من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، واو جميع ما ذكر. هو واو، هو جميع ما ذكر. طيب ما اتصل سندي بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ده حديث ضعيف ولا صحيح ولا جيم حديث حسن ولا دال حديث موضوع؟ هو نمرة جيم، هو حديث حسن. طيب قال الامام مسلم في صحيحه حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. بيني السند والمتن. هنقول بقى في الإجابة هتجيبي لي السلسلة بتاعة الرجال كلها وتكتبي لي السند حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده سند. فين المتن بقى؟ هنكتب المتن آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. طيب عندنا الحديث بتاع إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واخدين بالنا هنا؟ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان. أكثرهم أئمة. هل هذا الحديث متواتر أو أحاد ولما؟ بصوا السؤال، خلي بالنا السؤال في إيه بقى؟ إن أنا جبت لك ده جاي عن طريق ده عن طريق ده، ولم يصح إلا واحد، قالوا الواحد، قالوا الواحد، واخدين بالنا؟ طيب هيبقى ده متواتر ولا أحاد؟ وليه؟ الإجابة هذا الحديث من أحاديث الآحاد، لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب، وفي كل طبقة راوي واحد فقط، والمتواتر يشترط في كثرة عدد الرواة في كل طبقة بما يزيد عن 10 في كل طبقة، فهو حديث غريب. عندنا سؤال تاني، وردت أحاديث كثيرة تدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كتسبيح العصا في يدي، وتسليم الحجر علي، وتكثير الماء بين يدي حتى بلغت مبلغ التواتر، فما هو الذي تواترت به تلك الأحاديث، وأي قسم هو من أقسام المتواتر؟ ده أفكركم بأني حديث زي اللي 100 قضية، وسبحان الله خدنا منها ايه؟ ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يرفع يديه. يبقى هنا اذا نظرنا الى كل حديث على حدة لا نجد متواترا، ولكن قد ترد احاديث كثيرة، دي اللي احنا قلنا فيها ايه؟ اكن 100 قضية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع يديه في قضايا مختلفة في الدعاء. هنا برضو عندنا اللي هي المعجزات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكل منها لفظها الخاص الذي وردت فيه، ويستخلص منها قدر مشترك تتفق عليه الروايات الكثيرة، ذلك القدر المشترك يعتبر متواترا لتحقق شروط التواتر فيه، وهو الذي يوجب العلم اليقيني وينتفي معه احتمال الكذب أو الخطأ. ده من إيه؟ من قسم المتواتر المعنوي. طيب عندنا حاجة سهلة جت عندكم اتذكرت قبل كده، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. رعل وذكوان قبيلتان من قبائل العرب يرجعان إلى بني سليم، دول اللي ذبحوا 70 مقرئ، أفضل 70 الرسول صلى الله عليه وسلم ودهم لهم علشان يعلموهم الدين، فإيه ذبحوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقنط عليهم شهر في الصلاة. بنقول إن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك وعبد الله ابن عباس وخفاف ابن إيماء الغفاري، ورواه عن أنس قتادة وأبو مجلس مجلز وإسحاق ابن عبد الله وعاصم الأحول، ورواه عن قتادة عدد، وعن كل رواة عدد كثير. طيب هذا الحديث من أي قسم من أقسام الأحاد؟ نخلي بالنا نعد بقى، في الطبقة الأولى عندي أدي أنس وعبد الله بن عباس وخفاف ابن إيماء الغفاري، ورواه عن أنس قتادة وأبو مجلز وإسحاق ابن عبد الله وعاصم الأحول، ورواه عن قتادة عدد كثير. يبقى ده أنا عندي أقل عدد كام؟ 3. يبقى عندي هنا مشهور، يبقى هذا الحديث في الطبقة الأولى 3، فيعد من حديث الأحاد المشهور. العبرة بإيه؟ بأقل عدد. العبرة بالأقل. طيب عندنا قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب، وقلنا إيه إنما الأعمال بالنيات. هنا بنقول قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال الحفاظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. قد علمت أن هذا الحديث غريب، فهل هو غريب مطلق أو غريب نسبي ولما؟ وفي كم طبقة وقعت الغرابة؟ ناخد بالنا، هذا الحديث يعد غريب مطلق لأنه انفرد برواته في طبقة الصحابي عمر بن الخطاب عنه، وقد وقعت الغرابة في 4 طبقات، يعني كل واحد واحد سمع من واحد سمع من واحد سمع من واحد، واخدين بالنا. وبعد كده في الآخر بقى اتسمع واتذكر 200 واحد من الأئمة وصلوا. يبقى احنا عندنا كده لمينا المصطلح ورجعناه كله ورجعناه بالأسئلة. إن شاء الله هبعت لكم كمان ملزمة المراجعة علشان اللي ملحقش يكتب تبقى قدامه، وإن شاء الله 90% أو 95% هي من الملزمة الصح والغلط والكتابة والاختيارات والتعريفات. فيعني ما تقلقوش أبدا، إن شاء الله كلكم هتجيبوا نمر كويسة جدا، إحنا قتلناه بحثا. ربنا يا رب يوفقكم ويستخدمكم ولا يستبدلكم. إن شاء الله هيبقى الامتحان يوم 23 الشهر ده. لو عايزين أي حاجة يعني منتوش متأكدين منها أو متحيرين فيها أو حاجة، ياريت تبعتوها للمشرفات بتاعتنا، ربنا يبارك فيهم، منى أو آية، ربنا يكرمكم ويسعدكم دنيا وآخرة ويرضيكم من فضله، استخدمكم ولا يستبدلكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.